والموت دون الحق مركب عزة لم تلو وجهته يد الظلام. سبعون عاما بل تزيد وليلكم شهقات مفجوعين بالآلام. وبلادكم أنت ومن أثقالها حقب الطغاة المر في الإقتام. ولأنكم لم تركنوا لعتوهم عشتم وما زلتم على الإسلام. رأيتهم هبوا بلا استسلام يتواثبون فليس من إحجامي. رأيتهم هبوا بلا استسلام يتواثبون فليس من إحجامي. هبوا عار الخانعين مخيم والفخر كل الفخر للمقدام. والموت دون الحق مركب عزة لم تلو وجهته يد الظلام. ولئن قتلتم فالجنان ثوابكم ولئن نصرتم ذاك بعض مرامي. سيروا على جمر المكاره واصبروا وذروا هوى الخوار تحت رغامي. دوسوه وارقوا بالشريعة أنجما هلت بخير شهولة ونظام. رأيتهم هبوا بلا استسلام يتواثبون فليس من إحجامي. رأيتهم هبوا بلا استسلام يتواثبون فليس من إحجامي. هبوا عار الخانعين مخيم والفخر كل الفخر للمقدام. والموت دون الحق مركب عزة لم تلو وجهته يد الظلام. يا أيها الشاشان سيروا واكسروا قيد الشيوعيين بالأقدام. أجدادكم شموا وراء جهادهم عبق الجنان بسالف الأعوام. هي دورة الأيام بل هو موعد للفتح عاد بأشرف الأحكام. هي دورة الأيام بل هو موعد للفتح عاد بأشرف الأحكام. للفتح عاد بأشرف الأحكام.